بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. طيب أما اليوم سنأخذ البطائق التخفيضية. البطائق التخفيضية هذه البطائق التخفيضية هي التي تبدلها بعض الشركات وأيضا تبدلها بعض المؤسسات. وهذه البطائق التخفيضية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بطائق تخفيضية عامة، وبطائق تخفيضية خاصة، وبطائق تخفيضية مجانية. وهذه البطائق تستعملها بعض الشركات من باب تخفيض الأسعار والمعاملات لحاملي هذه البطائق نأتي للصورة الأولى وهي البطاقات التخفيضية العامة. صورتها أو تعريفها هي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك أو العميل في الخصم من الأسعار أو الخدمات لدى جهات تجارية عديدة. نعم، والغالب بعضهم يستعمل هذا النوع في شركات السياحة والإعلانات والدعايات. والفرق بين العامة والخاصة أن البطاقات العامة والبطاقات الخاصة يختلفون بثلاثة أطراف. البطاقات العامة طرفها مصدر البطاقة واحد، ثانيا الجهة التجارية المشتركة، ثالثا العميل أو قل المستهلك. وأما الخاصة فهي على طرفين: العميل وجهة الإصدار. طيب البطاقات العامة المصدر من الذي يصدر هذه البطاقات؟ شركات سياحية، شركات إعلانية، شركات دعائية يقومون بإصدار هذه البطاقة. أنت تأتي إليهم تأخذ هذه البطاقة، تذهب إلى المستشفيات يعملوا لك خصم، تذهب إلى سوبر ماركت ضخم تقدم لهم هذه البطاقات خصم، تذهب إلى محطات البنزين يعطى لك خصم. طبعا في بلادنا محدودة، لكن في بعض البلدان عامة، يعني حتى أماكن البنزين، حتى البقالات. والجهة الثانية هي الجهة التجارية المانحة لهذه البطاقة، والثالث العميل، أما الخاصة إما عميل وجهة جهة الإصدار. فالعميل يشترك في هذه البطاقة من جهة الإصدار يعني مباشرة الخاصة هذه. أما العامة في كل مجالات، الخاصة قد تكون في مستشفى، قد تكون في فندق، قد تكون مثلا في سوبر ماركت فقط، لكن العامة في كل الشركات قد يتعاملون مع هذا وهذا وهذا وهذا. فهنا الفرق، يعني عام وخاص، عام وخاص. طيب هذه البطاقات التخفيضية يستفيد منها المستهلك من جهات تجارية وليس من جهة واحدة، فتجد أنه يستفيد من مجموعة الفنادق أو طيران أو مطاعم أو محلات تجارية، كل هذا في هذه البطاقة، طيب ما حكمها؟ هل يجوز إصدار مثل هذه البطاقة أم لا؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز استعمال البطاقات العامة. لماذا؟ هذه فتوى اللجنة الدائمة، وأيضا قول جماعة من أهل العلم من المحققين أنه لا يجوز. لماذا؟ الجواب قالوا تعليلهم أن هذه الشركة التي صدرت أو أصدرت بطاقة التخفيض هذه كأنها باعت لك السلع مخفضة الأثمان وهي لم تمتلكها، لم تمتلكها، واضح الآن؟ فأنت تذهب إلى مثلا سوبر ماركت تريد تشتري منه سلعة، فإذا أظهرت له تلك البطاقة يخصم لك من السلعة 30% أو 20%. طيب لماذا؟ الشركة التي أصدرت هذه البطاقة هي ذهبت إلى هذه الأماكن وقالت أني سأشتري منكم بضاعة، أو أحسبوها أني اشتريتها منكم وسأحسبها لعميلي بكذا وكذا، أي كأنها هي المالكة وليست مالكة، وليست مالكة. إذن فيقومون بعملية خصم لهذه السلع عن طريق هذه البطاقة وهو لم يملكها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع ما لا ما لا نملك. فهذه الذي تصدر البطاقات التخفيضية العامة ما ملكت هذه البضاعة، ما ملكت هذه البضاعة، فهم يقولون أن هذه البطاقات تبدل لمن؟ تبدل في شراء شيء لا تملكه تلك الشركة، لا تملكه هذه الشركة. أيضا يقولون فيه غرر، الذين قالوا بالتحريم قالوا أيضا فيه غرر. وجه الغرر أن المنفعة التي تستفيد جهة التخفيض وهي الشراء وهي غير متحققة، فقد يحصل شراء وقد لا يحصل شراء، صح؟ يقولون أنت حينما تصدر هذه البطاقة قد تذهب إلى فندق قد لا تذهب، قد تسافر بطيران قد لا تسافر، يعني فيه نوع من الغرر أنك أنت الذي ستشتري قد لا تستفيد من هذه البطاقة. فقالوا بتحريم هذه المعاملة، بتحريم هذه المعاملة. أيضا من تعليلهم على التحريم قالوا أن الأجرة هي نسبة من المبيعات، فإن هذه الأجرة مجهولة، نسبة 10%، كم الله أعلم كم دراهم ما نعرف. قالوا أيضا فيه جهالة في الربح، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز. هناك من أهل العلم من أجاز هذه، قالوا هذا من باب التحفيز والتشجيع، وذكروا أن هذا لا حرج منه، لكن الظاهر أن هذه البطاقات لا يجوز. نعم، العميل قد يستفيد منها في هذه الأماكن لكن قد لا يستفيد من بعضها، قد لا يستفيد من بعضها. فإصدار البطاقات التخفيضية العامة محرمة. نعم، نأتي للصورة الثانية، البطاقات التخفيضية الخاصة، وهذه كما تقدم معنا الفرق بينهما أنهما من طرفين، طرف عميل مستهلك وطرف إصدار، جهة الإصدار وهي جهة التخفيض. مثال كما لو قام فندق أو مطعم من المطاعم أو مستشفى من المستشفيات بإصدار بطاقات يدخل فيها الراغبون، تقول المستشفى الفلانية أو الفندق الفلاني أو المطعم الفلاني عندنا بطاقات تخفيضية، من اشتراها له كذا كذا خصم 20%، له 30% خصم، اشتري، تشتري منهم هذه البطاقات من هذه المستشفى خاصة، ما هي عامة، هذا بأي مكان تنقل، خاصة هذه المستشفى الفلانية أصدرت هذه البطاقة، أو هذا الفندق الفلاني أصدر هذه البطاقة، أو هذا المطعم الفلاني أصدر هذه البطاقة. فلما أكون متعامل معهم يعملوا لي عملية خصم 20% 30%، خاص لمن؟ لمن أصدرها، خاص لمن أصدرها. إيش الفرق بين العام؟ العام أتنقل، أذهب إلى فندق، أذهب إلى مطعم، أذهب إلى طيران، أذهب إلى مؤسسة، أذهب إلى سوبر ماركت، عام. لكن الخاص تصدرها نفس الشركة، الجهة المصدرة لذلك. فبعض المستشفيات تعمل عملية خصم لما يفعلون. طيب، اختلف العلماء في هذه أيضا البطاقات الخاصة التي تصدرها بعض المستشفيات وبعض الفنادق وبعض شركات الطيران، طبعا لا شك أنها أخف من العام. فالقول الأول قالوا أنها محرمة ولا يتجوز، وهذه أيضا فتوى اللجنة الدائمة، فتوى اللجنة الدائمة. لماذا؟ قالوا لأن هذه البطاقة مثلا أخذت من هذه المستشفى بطاقة تخفيض، إن احتجت إلى هذه المستشفى سأذهب إليهم ويعملوني عملية خصم في علاج أو عملية أو أدوية أو أي شيء، وقد لا أدخلها، وقد إيش لا أدخلها. فقالوا هنا محرم أنك تدفع مقابل، لكنك قد لا تأتي إليك ثمرة، قد تأتي وقد لا تأتي، لعل الله عز وجل يلطف بك ما تصاب بأمراض وتظل تدفع لهم لإصدار هذه البطاقة التخفيضية وأنت غير مستفيد، وأنت غير مستفيد. نعم. وأيضا قالوا التخفيض مجهول، كم 10% وكم 30%، ما تدري، أيضا النسبة هذه مجهولة. وأيضا قالوا أن هناك غرر للعميل، غرر للعميل، فاللجنة الدائمة أيضا على تحريم تلك البطاقات التخفيضية التي تدفع لها. القول الثاني بعض الباحثين، هناك من ألف رسائل في هذا الباب، أجاز هذه البطاقات وقال لا حرج من إصدارها، ورد على هذه الإشكالات، لكن ليس ردا قويا، ليس ردا قويا. فهو يقول مثلا في تخفيضات، مثلا المستوصف تستفيد من العلاج الفلاني كذا وكذا أو كذا وكذا، لكن يقال له قد لا تستفيد من هذا العلاج الفلاني. الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز، إذن كلتيهما لا يجوز، البطاقة العامة والبطاقة إيش الخاصة، ما يجوز إصدار، لأنك تدفع فيها مال تشتريها. طيب أنا قد ما أحتاج إلى مطعم، يعني اشتريت مال هكذا، اشتريت بطاقة، فندق ما أحتاج إليه، مستشفى ما أحتاج إليها، فتدفع أموالا تذهب سدن. البطاقة الثالثة وهي البطاقة المجانية المخفضة، الأولى تدفع، الثانية تدفع، الثالثة هذه مجان، تعطيك بعض الشركات أو بعض المحلات مثل المكافأة، تشتري من عندهم قطع غيار أو بعض الشركات فيعطوك بطاقة من باب التحفيز، مثل المسابقة، يقولون لك هذه بطاقة تخفيضية لأنك تشتري من عندنا، اذهب إلى مثلا مطعم الفلاني أو كذا كل، أو عبي بنزين أو ما أشبه ذلك أو غير ذلك. هنا أفتت اللجنة الدائمة بأن هذا جائز. لماذا؟ لأنه ليس هناك مقابل، إنما هذه كالتبرع، تعتبر إيش كالتبرع. فالبطائق التخفيضية المجانية جائزة، واضح؟ نعم. فهذا هو الصحيح من أقوال العلم، وبه أفتت اللجنة الدائمة والمجمع أيضا الفقهي، قالوا لعدم وجود المحذور، وأن الأصل في المعاملات الحل، أن الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل، يعني ما في هناك مانع، لكن انتبه من هذه المعاملة، وهي معاملة ماذا؟ البطائق التخفيضية. أيضا بعضهم يسموها التأمين الصحي، يعني سيأتي معنا، ويظهرون بطاقة هي تأمين صحي ولا بطاقة، تجلس تتعالج. وأيضا يحدث تدد، يكون ليس هو صاحب البطاقة يعالج غيره فيدخلون في هذا، هذا سيأتي معنا في باب التأمين أيضا، وهم يستفيدون من هذه أيضا البطاقات، ما يجوز، حرام، كذب وحرام، معاملة محرمة، وزد على ذلك أنه يكذب ويقول هذا المريض مثلا قريب لي وهو ليس بقريب له، أو يتعالج بهذه البطاقة يعطي لغيره مثلا، وهي مخصصة لمن؟ لفلان من الناس، وليس مخصصة لأحد من الناس، واضح؟ فهذه هي البطاقات التي تسمى عند أهل العلم بالبطاقات التخفيضية، بطاقات التخفيضية. طيب المسألة الثانية، الجوائز التي تبذلها أصحاب المحلات التجارية. هذه الجوائز التي تبذلها أصحاب المحلات التجارية هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول جوائز تكون عبر مسابقات، القسم الثاني جوائز تابعة للسلعة، القسم الثالث جوائز عبارة عن قسيمة تسحبها مع الجائزة، تسحبها مع الجائزة. طيب ما معنى الجوائز؟ الجوائز جمع جائزة وهي العطية، وأما في الاصطلاح فهي العطايا أو الهبات التي يقوم بها أصحاب السلع. أمم تعرفون هذه نوع من أنواع الترويج للدعايات، فيضعون مسابقات ويضعون هدية مع السلعة ويضعون أسئلة أو ما أشبه ذلك، كل هذا تشجيع ومن باب الاستفادة منها. طيب ما حكم هذه الجوائز الآن أصبحت عصرية؟ تذهب إلى كذا خذ بكذا وحب مجان واشتري كذا فتحصل على كذا مجان مثلا، أو افعل كذا فتحصل على كبون تضعه في قسم السحب وما أشبه ذلك. فكما ذكرنا لكم أنها على ثلاثة أقسام. نأتي للقسم الأول وهو الجوائز التي تكون عبر إيش؟ عبر المسابقات. الجوائز التي تكون عبر المسابقات، هذه الجوائز التي تكون عبر المسابقات لها صور. الصورة الأولى إما أن تدفع رسوم للدخول في المسابقة، والرسوم إما شراء بطاقة أو اتصال، إما شراء بطاقة أو اتصال. كيف هذا؟ بعض الشركات تقوم بعملية الذي يسمى باليانصيب، مثل اليانصيب، ادخل واشتري وستحصل على كذا وكذا. ايش العمل؟ اقطع كبون بريال او بريالين او بمئة او بمئتين او بخمسة، ادخل السحب، الله اعلم ماذا ستجد، قد تجد سيارة، قد تجد غير ذلك. تأتي وانت تشتري البطاقة هذه فتضعها في صندوق الاقتراع. أو اتصال، اتصل على الرقم فلاني الدقيقة بخمسين ريال، تتصل يعطوك أسئلة، ما حكم كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كم غزا غزوات كم كذا. هذا الاتصال تستفيد منه من الشركة المتبنية لهذه المسابقة، يعني تتصل عبر يمن موبايل أو تبأفون أو MTN أو ما أشبه ذلك تتبنى هذه. طيب الدقيقة معروفة كان عندهم بثلاثين ريال أو بريالين بعشرين ريال، فصارت خمسين ريال في نشبة، تذهب إلى من؟ إلى الشركة المتبنية بهذا الشيء، وأنت تتصل تجاوب، قلت أنا ما دفعت ولا شيء إنما اتصلت عليهم، مسكين هم أخذوا من الاتصال، أخذوا من الاتصال كالذي تدفعه إيش؟ بالبطاقة، كالذي تدفعه بالبطاقة. فهذه المسابقة أفتت اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي بحرمتها لأنها ميسر، إما أن تغنم وإما أن تغرم، إما أن تغنم فيها وإما أن تغرم. وأنت دفعت مال، دفعت مال قد يذهب تغرم، دفعت مال قليل تغنم أكثر، فهذا داخل في الميسر. فأفتوا بحرمة هذه المسابقات التي هي عبارة عن كبون أو اتصال أو أي شيء فيه استفادة مالية، أي شيء فيه استفادة مالية، حتى رسائل، ارسل رسالة وجاوب عليها، طب هذه الرسالة بكم؟ بكذا وكذا، محسوبة، تدخل عبر الشركة المتبنية لهذه المسابقة، فيحرم الدخول فيها، فيحرم الدخول فيها. الصورة الثانية من القسم الأول، الصورة الثانية من القسم الأول أن تكون الجائزة عن طريق الشراء، عن طريق الشراء، وهي أن يضع التاجر جائزة على مسابقة لا يشترك فيها إلا من يشتري هذه السلعة، أن يشتري هذه السلعة، وضع ثلاجة ووضع بجانبها مثلا قدر، أو وضع عندها عصارة، أو ما إذا اشتريت هذه الثلاجة خذ هذه، خذ هذه معها، تكون يعني عبر إيش؟ عبر الشراء، تكون جائزة عبر الشراء. وهذه يعملها بعضهم حتى يحفز الناس من شراء هذه من أجل إيش؟ من أجل العصارة مثلا، من أجل هذه العصارة. هذه تندرج فيها، هذه الصورة تندرج فيها حالتان، الحالة الأولى أن تكون الجائزة مؤثرة في السعر، الجائزة مؤثرة في السعر، يعني قيمة الثلاجة بانفرادها بمئة ألف مع الجائزة بمئة وعشرين، مع الجائزة صارت بمئة وعشرين، يعني لو اشتريتها بانفراد بمئة، لكن لو اشتريتها مع الجائزة صارت بإيش؟ بمئة وعشرين. إن أثرت بالسعر هذا محرم، لأنك تدخل في ميسر، تدخل في إيش؟ في ميسر. الصورة الثانية أو الحالة الثانية ألا تكون الجائزة أثرت في السعر. هذه ثلاجة تباع ب100,000 سواء كان معها جائزة أو غير جائزة، ما أثر فيها الجائزة، واضح الآن؟ تبيعت ب100,000، هذه اختلف العلماء فيها. فالقول الأول أجازوا بالتفصيل، إن كان قصدك الثلاجة وليس العصارة فلا بأس أن تشتري. أنا أريد ثلاجة لكن وافق أن كان مع الثلاجة هذه العصارة، قالوا لا حرج من ذلك لأن قصدك الثلاجة وهذه تبعا له، وكما ذكروا في القاعدة المعروفة يثبت تبعا ما لا يثبت إيش استقلالا، قالوا هذا تبع. وأما إن كان قصدك التفصيل الثاني، إن كان قصدك العطارة وليس الثلاجة، لأن مع الثلاجة وأنت لست محتاجا لها وإنما دخلتها لشرائها من أجل هذا، فهنا قالوا لا يجوز لك ذلك لأنك قصدت هذه السلعة، وهذا فيه نوع من الإسراف، وأيضا فيه إضاعة للمال، وأيضا فيه محذور وهو الميسر. أما القول الثاني قالوا بالتحريم، وهذا القول أفتى به الشيخ بن باز رحمة الله عليه، نعم قالوا بتحريم هذه المعاملة وأن هذا يدخل في الميسر وأن هذا نوع من القمار، نعم أن هذا نوع من القمار، وأيضا فيه إسراف إضاعة للمال. الظاهر والله تعالى أعلم أن التفصيل أقرب إلى الصواب، وهو ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين، وهو ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين التفصيل، أن تكون نيتك السلعة نفسها وليست الجائزة الذي معها، وليست الجائزة الذي معها، واضح الآن؟ طيب نأتي إلى الصورة الثالثة من القسم الأول، الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات، أن تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم، يعني أي أسئلة يعطى لك من الأسئلة هذه تجيب عنها بدون مقابل، بدون أن تدفع شيء. فالصحيح هو قول بعض أهل العلم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المسابقات العلمية اللي تدفع فيها الأموال لا حرج، لا حرج من هذا، أسئلة مجرد أسئلة أجب عليها تتحصل على كذا كذا، هذه اللي تسمى بالمسابقات، فهذه لا حرج منها. طيب نأتي إلى القسم الثاني وهي الجوائز التابعة للسلع، وهذه أيضا القسم أيضا تحت أنواع. النوع الأول أن تكون الجائزة من قبل البائع بلا شرط ولا قيد، اشتريت منه أعطاك، عبيت بنزين أعطاك، يعطيك فاين أو اغسل مرة تحصل مرة ثانية مجان، اشتري قارورة عطر تحصل جنبها مجان، يعني هدايا بدون أي مقابل، إما هدايا عينية أو هدايا منفعية، اغسل السيارة المرة الأولى المرة الثانية يكون مجان، بدل بدلة زيت المرة الثانية تكون ايش مثلا مجان، او بدلتين او ثلاث يعطى لك كرت، هذه جوائز تحفيزية، فهذه الاصل فيها انها جائزة لانه ليس هناك محذور شرعي، يعني كالذي خفض لك السلعة اعطاك ايش بدلها هدية، بدلها هدية. النوع الثاني ان تكون الجائزة هدية معلومة، يعني كالذي يقول إن اشتريت السلعة هذه فلك هذه الهدية، يعني يبين لك ولك هذه الهدية، هذه أيضا جائزة يجوز ذلك، يعني من اشترى هذا فسيتحصل على كذا، ومن اشترى هذا فسيتحصل على هذه، وهذه الهدية بمثابة التخفيض أو الخصم ولا غرر في ذلك، فالراجح جوازها. النوع الثالث أن تكون الهدية مجهولة لكونها داخل السلعة، تشتري كيس رز هديتك داخل الرز، تشتري كيس دقيق هديتك داخل هذا الكيس الدقيق، طيب هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ تفصيل، هل اشتريت الرز تريده أم اشتريته داخل الرز؟ إن كان اشتريت الرز فوافق أن وجدت هدية لا حرج، وإن كنت أقصد الهدية اللي داخله فأنت بين غرض ما تدري ما هي هذه الهدية فلا يجوز، على التفصيل المتقدم في مسألة الجوائز عبر المسابقات. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وبه أفتى جماعة من أهل العلم أنه على هذا التفصيل. واضح؟ يعني أنت الآن تذهب إلى سوبر ماركت تريد تشتري رزا، تريد تشتري دقيق، بر أو ما أشبه ذلك، الهدية داخل ما تراها. طيب هل أنت نيتك أنك تشتري الرز؟ قال نعم أنا أريد أشتري الرز. إذن اشتري الرز، خذ الرز، تأخذ الرز فيكون هذا تبعا لك. أما إن كان نيتك ما في الرز فأنت ما قصدت الرز، قصدت الداخل، فإما أن تغنم فيه وإما أن تغرم، قد يعني مثلا تمشي لك وقد لا تمشي لك هذه. فهذا الدفع مال في شيء غرر، دفع مال في إيش؟ شيء غرر. وهذا كله على حسب النية، كله على حسب النية. واضح؟ النوع الرابع أيضا تحت هذا القسم أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض، فيشتري هذه السلعة وقد يكون فيها جائزة وقد لا يكون فيها جائزة، فهذه أيضا يجوز. يعني يشتري بعض السلع فيها جائزة وبعض السلع ليس فيها جائزة، هذه يجوز أن لا يكون للجائزة أثر في السعر. وأيضا أن يشتري إنسان ما يحتاجه من السلع، يعني يذهب ويتبضع يريد مقاضي يتبضع، فيكون ضمن المقاضي هذه جوائز يعني لم يقصدها، فهذا لا حرج منه. النوع الخامس أن تكون الجوائز نقدية، أن تكون الجوائز نقدية. كما تعرفون بعض المطعومات كالبفك هذا وما أشبه ذلك يضعون مال. بعض العلماء يقول لا يجوز لأن فيه غرر، أنت تشتري بسعر كذا فيكون الداخل فيه أقل من الخارج. وبعضهم جوز لكن بتفصيل، قال إن كان السعر الداخلي قليل جدا، يعني أنت اشتريتها مثلا ب20 ريال الداخل 10 ريال، قال لا حرج. وأما إن كانت تشتري ب20 ريال والداخل فيها 500 ريال، قالوا لا يجوز لأن فيه مثل الميسر، فيه مثل الميسر. طبعا هذا إذا أنت قصدتها، يعني يكون في داخل هذه السلعة دراهم وأنت ما تقصد السلعة، تقصد إيش؟ الدراهم، تقصد الدراهم، هذا لا يجوز، لا يجوز الدخول في هذا على هذا التفصيل، على هذا التفصيل التي أو الذي ذكرناه لكم، لا يجوز الدخول في هذه المسابقات التي فيها نقود، فيها إيش؟ نقود. واضح الآن؟ القسم الثالث من أقسام الجوائز التي تدفعها أصحاب السلع التجارية هو قسم سحب، قسم إيش؟ سحب القسيمة. نعم، بعض المحلات أو الشركات التجارية عند الشراء المستهلك شيئا من السلع فإنه يحصل على بطاقة، هذه البطاقة إذا وصلت إلى سقف معين من المال تعطيك، إذا وصلت إلى سقف معين تعطيك. تعرفون أن قبل أيام في بعض سوبر ماركتات هذه إيش يعملون؟ إذا اشتريت مثلا ب25,000 يعطوك إيش؟ قسيمة، يعطوك ماذا؟ قسيمة سحب تدخل فيها. هنا وقع خلاف، هل يجوز هذا الفعل أم لا يجوز؟ الشيخ بن عثيمين واللجنة الدائمة وجماعة أيضا من أهل العلم أفتوا بالجواز، قالوا بشرطين، الشرط الأول عدم رفع قيمة السلع، يعني السلعة التي اشتريتها أنا المقاضي 25,000 كانت قبل 25، قال نعم، قال لا حرج. أما إذا ارتفعت وكانت من قبل ب25 أو ب20 فارتفعت إلى 30، هذا معناه أنه أثرت عليها إيش؟ الجواز. الثاني أن يكون شراؤه لهذه السلعة من أجل حاجته، مقاضي يعني تحتاج إلى مقاضي، يعني تكون حاجتك إلى هذه. فهنا قالوا الأصل فيه الحل، إذا أعطيت لك هذه البطاقات الأصل فيه الحيل، وأيضا شائبة الميسر والقمار انتفت، أنت ما أردت المسابقة، أنت أردت حاجتك من هذه السلع، حاجتك من هذه السلع، فلا حرج من ذلك، فلا حرج من هذا. القول الثاني قالوا بالتحريم، هذا محرم، وهذا الذي أفتى به الشيخ بن باز واللجنة الدائمة، قالوا لأن مثل هذه الصورة فيها شائبة القمار، وكونه يتخلص منه بالقيود السابقة هذا قد يصعب عليه، قد يصعب عليه، لأن يقولون إيش الذي عرفك أن هذه السلعة تساوي كان 20,000؟ ما تدري أنها قبل هذه كانت 20,000 وكانت، ففيها نوع من الشبه، فأفتوا بالتحريم وقالوا هذا في إضرار بالمحلات الأخرى، لأن الناس يقبلون على هذا وهذا إيش يفعل؟ يريد أن يضر بالمحلات التي تنافسه، بالمحلات التي تنافسه، وأيضا هذا مدعاه لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه من السلع، قد يشتري هكذا عبثا من أجل الحصول على هذه البطاقات، بطاقات السحب، فأفتوا بالتحريم. الظاهر أن أصحاب القول الأول قولهم قوي، لكن من باب الأحوط اترك هذا، اترك هذه المسائل الأوراق وارميها، لأنك ما تدري هل هذه السلعة رفعت بعد إصدار هذه المسابقات أم لم تفعل. فنصيحة، لا تظن التاجر أو هؤلاء التجار إلا من رحم الله أنهم من أجل خاطر عيونك كما يقال سيفعل لك هذا، لا، هو يريد يسحب منك، يقوم بعملية ابتزاز مالي على حسابك وأنت لا تدري، وأنت لا تدري، فلا تظن أنهم سيستفيدوا منك. لو أعطوك كذا سيأخذون كذا، لو أعطوك كذا سيأخذون كذا، فلا تفعل هذا. أنا مرة أخبرني واحد ممن يعملون في هذه الجوائز، قال نعمل لهم عرض، اكمل الأرقام التالية، اكمل الأرقام التالية، فإذا أكملت الأرقام التالية جائزتك على طول تحصل عليها، يعني بدون قرعة ودون أي شيء. قال ننزل جميع الأرقام فنبقي رقما واحدا، نبقي رقما واحدا، ننزل جميع الأرقام، الناس يشترون يشترون، والله وصل بهم أن بعضهم كان يشتري كرتون من هذه البسكوت أو البسك أو ما أشبه ذلك، يشتري ما يحصل الرقم. قال فنقوم ببيع بالبيع حتى يرتفع رأس، ليس رأس المال، رأس الربح إلى 5,000,000. قال بعدها ننزل الرقم المفقود، نعطيهم، وجدوا واحد حصل سيكل، فرحان، كم السيكل قيمته؟ هذا دراجة كم قيمتها؟ 20,000، قد استفاد 4,000,000 من بعد هذا الرقم، فيعطيك هذه الدراجة بكم؟ 20,000,000، أو ثلاجة ما عندها قطع غيار، يعني أوسيت لهم عبارة عن سهل 100,000، استفاد ملايين. والله أخبرني أنه قال نستفيد ما بين 5,000,000 إلى 15,000,000 لما نعمل هذه المسابقات. قال أما لما نبيع هكذا ما نستفيد، لكن لما نبيع هذا اغلق أو اكمل الحرف أو الرقم، قال نستفيد أكثر من ذلك. قال فلما نرى سقف مالنا قد مضى أخرجنا هذا الرقم مع بعض البضاعات. يستفيدون، فهم يفعلون هذا الفعل. فهذه الحالة التي ذكرناها الأخيرة الأولى اجتنابها، الأولى اجتنابها، لأننا لا ندري ماذا يعني وراءها، ماذا وراءها. واضح الآن يا أخوان؟ إذن تلخص معنا أن الجوائز التي تدفعها أصحاب المحلات التجارية على 3 أقسام: جوائز تكون عبر المسابقات، إن كان كبون أو كان اتصال أو رسائل، هذا لا يجوز لأنه فيه مقابل، وأما إن كانت مسابقات علمية فلا حرج من ذلك، وأيضا الجوائز التابعة للسلعة، فهذا على التفصيل، إن كان قصدك السلعة ولم تقصد الجائزة فلا حرج من ذلك، وإن كان قصدك للجائزة دون السلعة هذا لا يجوز. وهذه الجواز الذي عبر قسيمة السحب، قسيمة إيش؟ السحب، على هذا التفصيل، على هذا التفصيل الذي ذكرناه، وهو التفصيل أيضا الشيخ بن عثيمين يعني بالجواز بهذا التفصيل، لكن اللجنة الدائمة الشيخ بن باز أيضا في فتاويه يرى أن هذا فيها شائبة القمار، فيها شائبة القمار. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.